بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فلا إله إلا الله أعظم كلمة، وإذا صحت صح كل شيء، وإلا فالفساد لازم والضياع والشقاء متحقق. ومتى ما وفق العبد للنطق بها عند موته فذلك هو الفوز العظيم، وتلك أعظم أمارات وعلامات السعادة وحسن الخاتمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا وللا إله إلا الله عند الموت طعم خاص ومذاق خاص وشأن خاص. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت امتياز خاص، وذلك لأنها خرجت من عبد موقن بها عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات وخمدت نيرانها. ماتت منه الشهوات وخمدت نيرانها، ولانت نفسه بعد تمردها، وانقادت بعد إبائها، وأقبلت بعد إعراضها، وذلت بعد ذلها، وذلت مزيدا من الذل بعد ذلها، بل ذلت بعد عزها. قد أيقنت أنها مقبلة على الله جل وعلا، وأيقنت بما هي صائرة إليه، فقالت مستسلمة متجردة مخلصة: لا إله إلا الله. يقول رحمه الله: فلو حصلت لها هذه الشهادة على هذا الوجه أيام الصحة، ولو أنها أخلصت وأيقنت وتجردت حال حياتها كتجردها عند موتها، لكان لها نبأ آخر وعيش آخر وشأن آخر. عباد الله، لقد اعتنى الإسلام بأمر الخواتيم عناية خاصة، يقول الله جل الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل الثبات إلى الممات، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. وكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. وكان يدعو في سفره عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من الحور بعد الكون، أي أعوذ بك من أن أرجع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. عباد الله، ما أخطر الخواتيم! ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولما كان خطر الخاتمة على مثل هذا النحو، نعى هم ذلك سلفنا الصلحاء. لما كان شأن الخواتيم على مثل هذا النحو من الخطورة بمكان، نعى هم ذلك الصالحون قبلنا، وكيف لا، وقد علموا أن العبرة بالخاتمة وبالنهاية وبالحالة التي يلقى العبد عليها ربه. فكما أن العبد لو صلى لله عز وجل صلاة خاشعة مقبلا فيها على الله، ثم أحدث قبل السلام فقد بطلت صلاته، وكما أنه لو صام يوما شديدا حره بعيدا ما بين طرفيه ثم أفطر قبل الغروب بلحظة واحدة فسد صومه. فكذلك عباد الله، لو أحسن العبد الدهر وشاب وعمر في طاعة الله جل وعلا ثم ساءت خاتمته فقد خاب وخسر. علم العقلاء قبلنا خطر الخواتيم، لذلك أعدوا لذلك عدته، وكان ذلك من الخطر عندهم بمكان. فهذا سفيان الثوري رحمه الله يدخلون عليه عند موته فيجدونه يبكي، فيسأله سائل الناس: أتبكيك ذنوبك؟ فقال الثوري رحمه الله: والله إن ذنوبي علي لهينة، ولكني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وقال: قدس الله روحه، والله لو أني أعلم أني أموت على التوحيد ما كنت أبالي بأن ألقى الله عز وجل بأمثال الجبال من الخطايا. فنسأله جل في علاه أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فمن حسنت خاتمته فذلك فضل الله، ومن ساءت خاتمته فذلك عدل الله. والعباد يتقلبون بين فضل وعدل، ولا ظلم بين العباد. عباد الله، من عاش على شيء مات عليه، وهذه شواهد تشهد لذلك. دخلوا على بعض التجار عند موته فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله، فنحى ذلك جانبا وعدل عن ذلك، وجعل يقول ويخاطبهم بقوله: هذه قطعة رخيصة، وهذه سلعة لقطة، وهذه صفقة العمر. وجعل يهذي ويتشبث بما كان همه من الدنيا حتى فاضت روحه. والآخر دخلوا عليه عند موته فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله، فامتنع عن قولها وجعل يدندن ويتنتن ويهذي بالغناء هو الآخر حتى مات. وثالث وكأنه من أرباب المقاهي لقنونه لا إله إلا الله فقال لهم: كش ملك. ورابع وكأنه كان من المتسولين الشحاذين، جعل الناس يلقنونه عند موته لا إله إلا الله، فكان الناس في واد وهو في واد آخر، حيث بدلا من أن يجيبهم بأنه لا إله إلا الله جعل يقول لهم: فلس لله، لله فلس حتى قبض. وفي الوقت الذي كانت هذه الخواتيم البائسة، كانت هناك خواتيم المسك، فهذا حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه جعل يقول عند موته: لا إله إلا الله، قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله جعل يقول عند موته: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ومن أعجب ما سطر في ذلك أن الخزاعي رحمه الله لما ضرب عنقه وفصلت رأسه عن جسده جعل الرأس المفصول يقول بقدرة قادر: لا إله إلا الله. أما أبو زرعة رحمه الله فقد دخل عليه تلامذته عند موته، ولكنهم استحيوا أن يلقنونه لا إله إلا الله، وقالوا: كيف نلقن مثل أبي زرعة؟ ثم احتالوا تلك الحيلة وجعلوا وكأنهم يتذاكرون فيما بينهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال قائلهم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فانتبه عندها أبو زرعة وتذكر بهذا السند ذاك المتن، فجعل يقول وهو على فراش الموت: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم فاضت روحه رحمه الله قبل أن يذكر تتمة الحديث ودخول الجنة. ليكن آخر كلام هذا الإمام الجهبذ وآخر عهده وحظه ونصيبه من الدنيا لا إله إلا الله. من تلك الخواتيم المشرقة أن بعض الصالحين جعل يقول عند موته: بحبي إياك إلا رفقت بي، قد كنت أرجوك لهذا المصرع. ثم قال: لا إله إلا الله، ثم أسلم روحه. والآخر جعل يتوضأ عند موته ويصلي بأهله ثم قال لهم: هللوا معي لا إله إلا الله، فجعل يهلل بهم: لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى قبض. وثالث جاءه الشيطان عند موته وفي تلك اللحظات العصيبة ليفتنه، فجعل الرجل يقول للشيطان: أما أعرفك؟ إنك الشيطان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ورابع رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أتاني ملكان في قبري وقال لي: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتي البيضاء وقلت لهم: ألمثلي يقال هذا؟ وقد كنت أعلم الناس هذا زهاء 80 عاما بليلها ونهارها. نخلص من ذلك عباد الله أن من عاش على شيء مات عليه، فنسأله جل في علاه أن يمسكنا الإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر أشرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللي احنا بنتكلم فيها أخوانا ذا، والله العظيم علم ذلك من علمه وجهله من جهله، يعني هو المستقبل الحقيقي كما قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. احنا الحمد لله رب العالمين نقسم على ما ذكرناه، ان ايه، ان فعلا والله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يعني ايه وجبت له الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله يعني ايه دخل الجنة. فوالله أخوانا الكلام ده احنا محتاجينه جدا، ومسألة يعني حسن الخاتمة وسوء الخاتمة يعني من الأهمية بمكان، ودي قواعد مقررة. ان في الأعم الأغلب انا عايز حد من الإخوة يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، ويعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، تمام، وإنما الأعمال بالخواتيم، تمام، وحديث إن صح يعني الحديث أو الأثر اللي بيقول: من عاش على شيء مات عليه. كأن بين ده وده تعارض ولا لا؟ ابتداء حديث بيقول لنا إيه؟ إن الرجل اللي يعمل بعمل أهل النار، وحتى في الحديث الثاني: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، خطوة وجهنم وبئس المصير. وبعدين إيه؟ تدركه رحمة الله تبارك وتعالى. فعايزين نجمع بين ان الرجل ده عمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، والعكس صحيح كذلك. وبين ان من عاش على شيء مات عليه، بينهم كان بينهم تعارض متوهم ولا لا؟ لان ده بيقول من عاش على شيء، يعني من عاش على في السواد يتختم له بسواد، واللي عاش في الصلاح يختم له بصلاح. طيب ازاي ده يتفق مع الحديث من النار وبعد كده يحول للجنة، وده عمر في عمل اهل الجنة وبعدين ايه هينتكس في الاخر ويعك العدو؟ الجمع بينهم ايه؟ طب ده ورد في الجنة، طب في النار هل ده؟ على فكرة الشيخ كان بيضعف القول ده. ليه بقى؟ لأن ده لو صح في الجنة ما يصحش في النار. مش هينفع واحد ان احنا نقول ايه: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يعني مش هينفع واحد ايه عمال يقتل ويذبح ويشوط ومش مخلي السواد كله عنده، وده خلي بالك ده من أهل الجنة. مش دي ممكن تيجي في الجنة على سنة هو ايه من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، عامل ان هو راجل ابو الصلاح وعامل فيها شيخ الاسلام وقلبه والعياذ بالله فيه من العفن والسموم ما فيه، فده يمشي في موضوع الجنة بس يمشيش في النار. مش ينفع واحد في الظاهر ان هو يكون ايه عمال يكفر ويشتم ويسب ويلعن وهو في الحقيقة ده من اهل الجنة، ده سيبوه ده ما يكونش دعوه بيه. هو ده الكلام ده اقرب ان احنا نقول ايه، ان هو طول عمره بيعمر في عمل اهل النار وليس بينه وبينها الا ذراع او فيما يبدو للناس، لانهم لا يعلمون الختام. بمعنى ان هو دلوقتي ده واحد الناس نقول له نقول لهم نسالهم عنه ايه رايكم فلان، يقولوا ده جهنم وبئس المصير. طبعا ليس لهم ذلك، بس الواقع ان هم هيقولوا ده، هيقولوا ده ايه ده ما فيش كلام ان هو ايه يعني الى جهنم والعياذ بالله. ده فيما يبدو لهم عشان هم ما يعرفوش الختام، ما يعرفوش هيختم له بايه. والتاني بتاع الجنه لو قلنا لهم اين تجدون صاحبكم غدا يخلون في الفردوس الاعلى، ايوه ده فيما يبدو لكم بس انتم ما تعرفوش هيختم له ايه بماذا. سؤال يا اخواننا اللي هو من عاش على شيء مات عليه، هل دي قاعده مضطرده ولا لها استثناء؟ ده السؤال. يعني هو تحضرك بتقول لا القاعده دي ليها استثناء ولا لا؟ من عاش على شيء مات عليه، اي قاعده ليها استثناء؟ تمام، يعني القاعده دي ليها استثناء ان ممكن واحد يعيش على حاجه ويموت على غيرها. ولازم نعرف ونوقن ونقسم ونبصم ونجزم ان ربنا ما يظلمش حد، عشان ما تقولش ده حرام، ده حرام، ده كده ظلم. ان الراجل ده طالما دعا الى الله وذب عن الاسلام وبعدين مات شهيدا في الاخر خالص، يعني ما خلاش، وبعدين يعني ايه لو حتى لو كان كذلك وعرف ان شهادته دي كانت رياء ولا غيره، المهم يعني لازم احنا نعرف ان من ساءت خاتمته ده عدل الله عز وجل فيه، ربنا ما يظلمش حد. مش عشان هو بقى ماشي كويس طول عمره وعك يبقى ربنا ظلمه. ان الله لا يظلم مثقال ذره، بل ده من فضل الله على الناس ان احنا يكون مقرر عندنا هذا الكلام، ان واحد يبقى ماشي كويس ويعك، واحد بيعك وفي الاخر يختم له بخير. ايه فايده ده؟ ايه ثمره ده؟ ايه فايده اخواننا ان دي ما تبقاش قاعده لا استثناء لها لا انخرام لها؟ ايه فايدته؟ الله ينور عليك، عشان الواحد يظل بين الرغبه والرهبه. والا فلو احنا كنا عارفين ان اللي ايه من عاش على شيء مات عليه، خلاص اللي ماشي على الصلاح والاستقامه هيقول لك ده الموضوع بالنسبه لي خالص، دي خالصه وانا عارف اللي فيها، لان من عاش على شيء مات عليه. والتاني هيياس، التاني اللي هو ايه على درجه من الانحراف هيقول ايه طالما انا منحرف يبقى ايه هيختم لي بخاتمه السوء، فما فيش امل، فيش فايده، ما فيش داعي ان اتوب والعياذ بالله. فبالتالي ده من رحمه الله تبارك وتعالى يعني ان الانسان لربما يكون على الجاده ثم ينحرف، او يكون على الانحراف ثم يعني يستقيم. نختم بقصة يعني من روائع القصص التي وردت في حسن الخاتمة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: دخلت على بعض المجوس وهو يجود بنفسه عند الموت، وكان منزله بإزاء منزلي، وكان حسن الجوار. وده ما يمنعش ان ايه ان هو مش عشان مجوسي او عشان كافر يبقى ايه ليس له من الخير نصيب، لا ده وارد جدا ان هو يكون على كفره عنده بعض خصال الخير، زي عنترة بن شداد الشاعر الجاهلي كان عنده من حسن الجوار يعني ما جعله يقول: واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وكان حسن الجوار حسن السيرة حسن الاخلاق، فرجوت أن الله يوفقه عند الموت. يعني ده خسارة، يعني أنه هو إيه يعني إيه بعد كل المحاسن دي يعني يموت على الكفر. فرجوت أن الله يوفقه عند الموت ويميته على الإسلام، فقلت له: ما تجد وكيف تجد؟ دخل عليه هو إيه بيموت، فبيسأله الحسن: ما تجد؟ ما الذي تجده وكيف حالك؟ فقال: لي قلب عليل ولا صحة لي وبدن سقيم ولا قوة لي وقبر موحش ولا أنيس لي وسفر بعيد ولا زاد لي وصراط دقيق ولا جواز لي ونار حامية ولا بدن لي وجنة عالية ولا نصيب لي ورب عادل ولا حجة لي. كلام من ذهب على مجوسيته. قال الحسن، ازداد بقى رجاء الحسن، هو أصلا كان الحسن يعني يعز على الرجل ده، وازداد معزة بإيه؟ بما ذكره. قال الحسن: فرجوت الله أن يوفقه. وده في حسن ظن الحسن بالله، أن ده رجل كافر مجوسي، المجوس دول بعاد أوي يعني عبدة النار، يمكن أهل الكتاب أقرب منهم للحق يعني والإيمان، لكن يعني لا يأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فرجوت الله أن يوفقه فأقبلت عليه وقلت له، يعني أنت بعد الإيه؟ بعد الضرر والزبد اللي اتكلمت بيها دي، يعني لماذا لا تسلم؟ لأن ده كله يا أخوانا بالضبط تبك الكربون معتقد أهل الإيمان، اللي هو إيه؟ اللي هو ذكر أن الرب عادل ولا حجة لأحد عليه، وأن الصراط دقيق، وأن القبر موحش، وأن السفر بعيد. فده كله معتقد إيه؟ معتقد أهل الإسلام. فالحسن رحمه الله يعني تجرأ عليه وقال: لما لا تسلم حتى تسلم؟ قال: يا شيخ، سبحان الله، عجيب أو شأن الرجل ده والله، يعني هو لحد دلوقتي لسه إيه؟ مجوسي. يعني صعب أو أن واحد يكون مجوسي ويتكلم بالكلام ده. ده كتير جدا من المسلمين ولا حس ولا خبر ولا ليهم فداء، لا لاقة لهم في مثل ذلك ولا جمل. قال له الحسن: لما لا تسلم حتى تسلم؟ قال: يا شيخ، إن المفتاح، مفتاح الهداية، إن المفتاح بيد الفتاح، الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد. ده برضو معتقد إيه؟ أهل الإسلام. إن المفتاح بيد الفتاح، والقفل ها هنا، وأشار إلى صدره وغشي عليه. قال الحسن: فقلت: إلهي وسيدي ومولاي، إن كان سبق لهذا المجوسي عندك حسنة. الحسن بيتشفع له به بعمل خير يكون هو اللي عمله، بيقول: يا رب، الرجل ده العمل عمل واحد فذ يعني لوجهك الكريم، إن كان له، إن كان لهذا المجوسي عندك حسنة فعجل بها، فعجل بها إلي قبل فراق روحه من الدنيا وانقطاع الأمل. فأفاق من غشيته وفتح عينيه، ثم أقبل وقال: يا شيخ، إن الفتاح أرسل المفتاح، أمدد يمناك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم خرجت روحه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.